سائل يقول بأن امرأة قامت بإتيان ساحرة لسحر زوجها فتم سحره وهو الآن مريض، وتقول هل يجوز لي أن أفك السحر عنه بسحر مثله؟ عليها أن تفك السحر اللي فعلت فيه، ما احتاج سحر مثله، اللي فعلت تنقضه نفسه، وعليها التوبة إلى الله، لأن تعاطي السحر كفره وضلال، نسأل الله العافية. فعليها أن تزيله في نفسه، ما يحتاج تفك السحر، عليها أن تزيله، وإذا كان ما تستطيع إزالته يعدل يتلافى، فإذا أتلف بطل، نسأل الله العافية. نعم.